بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعث الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا قليلا من كتاب العتق في آخر دروس الأسبوع الماضي. عرفنا ما هو العتق وبما يتم العتق، ووقفنا عند المملوك إذا كان مشتركا وأعتق أحد الشريكين نصيبه وكان موسرا فإنه يسري بقية ذلك إلى نصيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: فصل. فإن كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موثر عتق كله. يعني هنا المؤلف يقول: إذا كان العبد، يعني المملوك الرقيق، بين شريكين أو أكثر. المهم هنا أورد لنا ما يتعلق بالحديث: كان بين شريكين، فقام أحدهما فأعتق نصيبه النصف مثلا، وكان هذا المعتق موسرا، يعني عنده مال يستطيع به أن يشتري النصف الباقي، فإن هذا العتق يسري إلى نصيب شريكه فيدفع له القيمة ويصبح العبد حرا. وسيأتي الدليل على ذلك، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه. قال: فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر عتق كله، ووجب عليه قيمة نصيب شريكه. ووجب عليه، الضمير يعود إلى المعتق، هذا الذي تسبب في عتق هذا العبد، يجب عليه أن يدفع نصيب شريكه، لأنه هو الذي تسبب في ذهابه، أي في ذهاب الملك كما يقول المؤلف في إتلافه. ووجب عليه قيمة نصيب شريكه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما شرك، يعني مشترك، نعم، فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل. قوم عليه قيمة العدل، أي ما يعادله، فإن الباقي يقوم على المعتق قيمة ما يعادله ثم يدفع إلى شريكه. قال: قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم. هذا لو كانوا أكثر، ولو كان واحدا أعطى شريكه، يكون الولاء بينهما. لا، هنا في هذه الحالة يكون المعتق، يعني إذا سار العتق يكون مولاه لمن اعتق، لأن ذاك ما تكلف شيء، أخذ مقابله. لكن لو اعتقاه معا يكون بينهما نصفين، ولو كانوا ثلاثة لكان بينهما ثلاثا، ولو كانوا عشرة لكان بينهما عشرا، ويختلف باختلاف الأكثر، قد يكون واحد له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، يكون هذا له نصف الولا وهذا له ثلث الولا وذاك سدس الولا. قال: فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد. يعني أعطى شركاءه نصيبهم، القيمة المختصة بهم، وأصبح العبد حرا. قال: وإلا فقد عتق. وحينئذ يكون الولاء لمن اعتق، هذا الذي اعتق النصف وسرى إلى الباقي فدفع قيمته، فهو ماذا المنعم، والولاء إنما يكون لمن أنعم. قال: وإلا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني إن لم يكن ماذا عنده مال يشتري به نصيب شريكي أو شركائه فإنه يكون عتق عليه ما عتق. وسنأتي إلى الكلام في كلمة عتق عليه ما عتق عند الحديث عند الكلام عن الحديث الآخر الذي سيضاعفه المؤلف رحمه الله تعالى وهو في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. يعني ما يبلغ ثمنه بقيمة ما يعادل، يعني اللفظ مختلف. نعم. وفي لفظ فقد عتق عليه فقد عتق كله، وفي لفظ فقد عتق كله فقد عتق كله، وفي لفظ فقد عتق كله، وفي لفظ فقد عتق كله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر. يقول المؤلف هنا: يتم العتق حال اعتاق الشريك ماذا؟ للمملوك. هل هذا مقيد بمجرد أن يتلفظ به، مجرد أن يقول حرك أو نصيبي ماذا منك حر، ثم يقوم فيشتري الباقي من شريكه، أو أن ذلك مرتبط بدفع القيمة؟ يعني لا بد من دفع قيمته، هذا هو المراد. يعني هنا هل يتم العتق بمجرد التلفظ، يعني بمجرد النطق يصبح حرا كامل الحرية، أو أن ذلك مقيد بدفع المبلغ؟ إن كان مثلا يملك شيئا منه حرره ويدفع إلى شريك أو شركائه ما يخصهم يكون حرا. قال: ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر. هذا حقيقة هو قول للإمام الشافعي. قال: ولأنه سراية قول فنفذ في الحال. ومن العلماء وهم الأكثر كالمالكية والحنفية من يقول لا يتم العتق إلا بدفع المبلغ، لأن هذا هو المقصود، لأنهم يقولون ما معنى قوم عليه قيمة عدل، يعني دفعت القيمة. قالوا: فإنه في هذه الحالة إذا اعتق الشريك نصيبه لم يتم دفع المبلغ كاملا، هذا مجرد قول، هو يتم به العتق، لكن متى ينفذ؟ قالوا: لا ينفذ ولا يكمل إلا بدفع الثمن، لأنه قد يكون المعتق عاجزا، ربما يكون الآخر أيضا ربما ليس عنده ما يدفعه لشريكه، فلا بد من دفع الثمن، هذا هو مذهب أكثر العلماء. قال رحمه الله: ويعتق كله حال اعتاق الشريك للخبر. يعني هل مجرد أن يقول له أنت حر يعتق، أو أن هذا مقيد بدفع المبلغ؟ عند الحنابلة كما ترون وقول للشافعية، نعم، وعند المالكية والحنفية وقول آخر للشافعية لا يعتق إلا بدفع الثمن، لأنه هو الذي يحصل به العتق. والله أنا أرجح القول الأول. لماذا؟ لأن العتق خضت عليه هذه الشريعة ورغبت فيه، فبمجرد أن يتم العتق يحصل. وأذكركم بأننا بينا أن العتق يتم بواحد من أمور خمسة، ذكر المؤلف منها خمسة، نص ثلاثة نص عليها، التي هي القول الصريح والملك والاستيلاد، واثنان لم يتكلم عنهما صراحة لكن سيأتي إليهما، لأنه سيتكلم عن العتق بالملك، يعني إذا اشترى الإنسان ذا رحم، وكذلك السعاية ستأتي قريبا، فهو ذكرها في الحقيقة لكنه ما ضمها إلى الاثنين السابقين. قال: ولأنه لا، هو واحد ما ذكره حقيقة المؤلف الذي هو الملك ذكره، لكن هو ما الاستسعى ما ذكره نصا، أما الذي لم يذكره المؤلف هو المثلة، يعني لو مثل السيد بعبده كما في قصة الذي قطع مذاكيره عندما يراه يقبل جارية، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فأنت حر. قال: ولأنه سراية قول فنفذ في الحال كطلاق بعض الزوجة. كطلاق بعض الزوجة، يعني الإنسان لو طلق بعض الزوجة قال ربعك طالق أو نصفك طالق تطلق كلها، يعني لا فرق، لأنه ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، والعتاق مثل الطلاق لأنه ورد معه في الحديث. قال فإن أعتقه الشريك عقيب عتق الأول. فإن أعتقه الشريك عقيب يعني بعد عتق الأول، وقبل بمعنى إذا أعتق الشريك ماذا نصيبه ثم جاء الشريك الآخر فأعتقه، هل يكون هناك مكان يصيبه العتق الثاني أو أنه بمجرد اعتاق الأول لا يصبح هناك مجال للآخر أن يعتق؟ هذه هي المسألة التي يتكلم عنها المؤلف، يعني هل بمجرد أن يعتق أحد الشريكين عتيقه يتم الحرية ولا يصبح هناك مجال للمعتق الآخر، يعني يزول المحل، يأتي عتق الآخر فلا يصادف محلا للعتق، بمعنى أنه ذهب وأصبح حرا أو لا؟ نعم. فإن أعتقه الشريك عقيب عتق الأول وقبل أخذ القيمة. وقبل أخذ القيمة، نعم. لم يثبت له فيه عتق لأنه صار حرا بعتق الأول. هذا أيضا قول جمهور العلماء، يعني هذا القول هو قول جمهور الحنابلة الشافعية المالكية والشافعية. قال رحمه الله ولو لم يؤدي القيمة حتى أفلس كانت دينا في ذمته. حتى يقول المؤلف يظل ذلك، أي يتم العتق وإن لم يكن يعني حصل له إفلاس عقب العتق فإنه ينتظر يبقى نصيب شريكه دينا في عنقه حتى يجده ويسدد له قيمة ما بقي من العتق. يعني يقول المؤلف إذا أعتق يتم العتق حتى ولو لم يكن عنده مبلغ للباقي يكون أفلس بعد ذلك، ينتظر عليه حتى يسدد لشريكه ويبقى قد عتق. هذا هو رأيه، ومن العلماء من خالف في ذلك وهم الحنفي، وهي الرواية للمذهب، يقولون لا يعني يأتي الشريك الآخر فيصادف عتقا صحيحا، لأنه ما دام أن المبلغ لم يدفع فصح أيضا عتق الثاني، يعني يشترك في العتق ويصير الولاء بينهما على القول الأول، ينفرد المعتق الأول بالولاء. قال رحمه الله فإن اعتقه الشريك عقيب عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق. أما بعد أخذ القيمة هذا لا إشكال فيه لأنه لا يختلف فيه أحد، ولذلك المؤلف يقول لو اعتقه ولكن قبل أن يأخذ الشريك نصيبه يعني قيمته من ماذا؟ من المعتق، يقول أيضا يكون العبد قد تم عتاقه فلا مجال للشريك الآخر أن يعتق، إذ لو أعتق لصادف غير محل الرق قد زال وأصبح مكانه الحرية فلا مجال للعتق. نعم. قال رحمه الله لأنه صار حرا بعتق الأول ولو لم يؤدي القيمة حتى أفلس كانت دينا في ذمته وعتقه ماض. قال رحمه الله ووقت التقويم وقت العتق. وقت التقويم متى؟ يقول هو وقت العتق، يعني متى يتم التقويم الذي جاء في الحديث قوم عليه قيمته ماذا؟ العبد، يعني عدلا العدل، متى يكون هذا؟ يقول يتم هذا من وقت ماذا؟ العتق. قال وقت التقويم وقت العتق. ما معنى التقويم؟ يعني تقويم النصيب الباقي، يعني هو اعتق نصيبه فنريد أن نعرف قيمة أيضا الشطر الثاني، قد يكون اعتق الثلث أو الربع أو النصف، فنريد أن نعرف قيمة الباقي، كيف نعرفه؟ قيمة عدل، ناتي بعبد آخر يعادله في الصفات، فحينئذ هذا كما يعني سيأتيكم أيضا في النكاح في المهر، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي مهرها فإنه حينئذ يكون لها مهر لداتها. ما معنى للدات؟ يعني مثيلاتها من أقاربها، من يماثلها في وضعها، في العسر، في اليسر، في غير ذلك. نعم. قال وكذلك مر بكم في الحيض أيضا تجلس أيام لذاتها التي يشتبه عليها الأمر المتحيرة، تجلس أيام لذاتها يعني مثيلاتها. ووقت التقويم وقت العتق لأنه وقت الإتلاف فأشبه الإتلاف. ما معنى وقت الإتلاف؟ يعني ذهب الملك. المؤلف يسميه إتلاف لأنه كأن الذي أعتق أتلف على شريكه ماله، لأنه عندما يعتق يكون قد ذهب عليه المال لأنه لا يأخذ مقابله، لأن الذي يعتق مملوكا يعتقه لوجه الله، هل يأخذ مقابل ذلك؟ الجواب لا. إذن هو أتلف ذلك المال لكنه إتلاف في سبيل الله. ففرق بين أن تتلف مالا أو تذهبه طاعة لله سبحانه وتعالى، كأن تبني فيه مسجدا أو دارا للإيتام أو تشق به طريق أو تعالج به المرضى، وبين أن ينفق في معصية الله تعالى. ذاك الأول تنال عليه أعظم الجزاء وتثاب عليه أكثر الثواب، والآخر لا، يعاقب عليه الإنسان وأيضا يثاب عليه ثوابا سيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه وقت الإتلاف أشبه الجناية. لأنه وقت إتلاف أشبه الجناية، والجناية تقوم متى؟ من وقت حصول الجناية، ما يترك حتى مثلا تجف وكذا، لا، عندما يجني الجاني على شخص ينظر إلى الجرح الذي أصابه ويقوم. قال رحمه الله: فإن اختلفا في القيمة، فالقول قول المعتق لأنه غارب. لماذا يكون القول قول المعتق؟ لأنه هو الغارم، لأن الغارم هو الذي يتحمل. من الذي غارم لما اعتق؟ من الذي خسر؟ لكنها خسارة الرابحة دي، يعني تجارة الرابحة، احنا نسميها خسارة لذهاب ماذا؟ المال، لكنها خسارة تعقبها ماذا؟ يعقبها ربح عظيم وهو الثواب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا مما ينال به الإنسان البر. نعم. قال: فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق لأنه غارب. لمعنى لأنه غارب؟ لأنه هو الذي ذهب عليه عبده، يعني خسر قيمته ذهبت عليه، يعني ربما يكون هذا العبد يساوي ماذا؟ يساوي 50,000، فلما يساوي 100,000، فلما أعتق نصيبه ذهب عليه 50,000، هذا لا شك تلاف للمال وذهاب له، لكن هذا كالذي تتلفه في النفقة وفي الصدقات وفي الحج وفي أعمال البر، هل هذا يسمى تلافا يعني يضيع عليك، وهو إتلاف تنال عليه الأجر والثواب والجزاء من الله؟ لا شك هو الآخر. قال: وإن اختلفا في صناعة تزيد بها قيمته. ما معنى صناعة؟ يعني اختلف، يقول أحدهما هو كان كاتبا، يعني لما يعتق أحد الشريكين شريكة ثم يأتيان للتقويم يختلفان، فيقول مثلا أحدهما هو كان يعني في أوائل تعلم الكتاب، ويقول الآخر له ويجيد الكتابة والقراءة، يقول هو يتعلم النجارة، والآخر يقول لا، أصبح ماهرا فنيا في التجارة في الصناعة في الحدادة في غيرها. قال: وإن اختلفا في صناعة تزيد بها قيمته، أو عيب تنقص به قيمته. لأن العبد ذا فرق بين أن يعني يعتق عبد كاتب أو متعلم أو مهندس، وبين أن يعتق عبد عامي، لا شك فرق بينهما، حتى أخي شيء عبد يقود السيارة وعبد لا يحسن القيادة، وهذا يحتاج ماذا؟ إلى قيادة السيارة. إذن فرق بين ذا وبين ذاك، فكل صنعة تزيد من القيمة. قال: فالقول قول المعتق. قال رحمه الله: فالقول قول من ينفيه. من ينفي؟ لأن الأصل عدم ذلك، الأصل في الإنسان، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا يخرج الإنسان من بطن أمه متعلما، وإنما يتعلم عن طريق ماذا؟ التعلم. وعلم آدم الأسماء كلها. إذن الإنسان يولد لا يعرف شيئا، ثم يبدأ بعد ذلك يتعلم شيئا فشيئا كنموه، لأن الطفل أول ما يولد صغير ثم ينمو حتى يكون ماذا؟ يصبح طفلا، ثم يصبح طفلا مميزا، ثم يصبح يافعا، ثم شابا، وهكذا. قال: لأن الأصل عدمه. قال رحمه الله: وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا. وسواء كان المعتق، أليس كذلك؟ ها؟ عندنا بالفتح الشيخ مسلم بالفتح. نعم. وسواء كان نكمل الجملة الشيخ، وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر. والله ما أظن. نعم. في أحد؟ لا لا ما يمكن. نعم هذا الصحيح، لا يمكن تحصل بالفتح، لأن الكلام سيأتيك الآن ينقض هذا. نعم. وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، لأنه هو مشكل لما يشكل إنسان لا خبرة عنده بالفقه، فهو دائما يغلب عليه موضوع اللغة، لكن حقيقة فرق، يعني فرق بين المعتق والمعتق، لأنه لو كان المعتق هذا شيء آخر، لكن نحن نتحدث عن المعتق لأنه سيتكلم عن التقويم الآن. نعم. وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، وهذا يرجع إلى الكلام الأول، تذكرون لما مر بنا في الدرس الأسبوع الماضي آخر درس، قال المؤلف ويصح الاعتاق من كل ماذا من يصح تصرفه، واستثنى المجنون والصغير وكذلك عدم الرشد يعني السفيه، وقلنا يصح عند جماهير العلماء يصح عتق ماذا العتق من كل من يحسن التصرف سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، وخالف الحنفية كما تعلمون في ماذا في الحربي، فقالوا لا يصح ماذا عتقه لأنه غير كامل الملك، ملكه غير تام، ورد عليهم جمهور العلماء فقالوا كيف يصح طلاقه ولا يصح عتقه وبينهما شبه. الأمر الثاني أنه أيضا مالك بالغ رشيد، فأيضا يصح أيضا عتقه أو اعتاقه كما يصح من الذمي، فما الفرق بينهما؟ وقلنا مذهب الجمهور هو الرجع، هذا يعتبر فرع عنه. نعم. قال وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أيضا، لأنه سيشير المؤلف إلى وجه في المذهب. نعم. نقرأ العبارة ويتبين. وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر، فاستوى فيه المسلم والكافر، إذن المعتق، المعتق يكون المعتق، نعم يكون المعتق بالكسر، نعم المعتق. قال وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا. ماذا عندك؟ ها المعتق كما قلت أنا. وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر، لأنه تقويم متلف. الآخرون يقولون ماذا؟ المخالفون يقولون هذا كافر، أنا أذكر لكم العلة، يقولون لأن هذا كافر فإذا اعتق لا يسري عتقه إلى بقيته. لماذا؟ قالوا لأن الأصل فيه أنه لا يجوز للكافر أن يشتري مسلما، فإذا كان لا يجوز له أن يشتري مسلما فكذلك أيضا لا ينبغي أن يسري عتقه إلى باقيه. ورد عليهم جمهور العلماء فقالوا إن الحديث صريح قد أطلق، من أعتق شركا له في عبد ولم يفرق بين أن يكون المعتق مسلما أو كافرا، وقالوا لأن الغرض من ذلك والهدف والقصد هو إزالة الضرر على هو العتق، وقد تم كل التعليلات تشهد للكسب. نعم. قال رحمه الله وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا، لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر. إذا من الذي يقوم؟ الذي يقوم المعتق ولا المعتق؟ يقوم. هنا في تقويم، المعتق هو الذي يقوم، يعني المراد الذي يقوم من هو المعتق وإلا المعتق، الذي يقوم إنما هو المعتق والمعتق. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى كتقويم المثلفات، ويحتمل أن لا يسري عتق الكافر في المسلم. ثم الآن يشهد لأيها، ويحتمل ألا يسري عتق الكافر. إذن الكلام عن ماذا؟ عن المعتق وليس عن، وهذا وجه في مذهب الحنابلة. أكمله. ويحتمل ألا يسري عتق الكافر في المسلم لأنه لا يجوز أن يتملكه. رأيتم؟ آه. يعني هذا وجه في مذهب الحنابلة رواه، يعني خرجه أبو الخطاب تلميذ القاضي أبي يعلى، هذا الذي ذكر أخيرا فيه وجه في المذهب يلتقي مع مذهب الحنفية الذي مر بنا سابقا، أن الكافر أيضا لا يصح اعتاقه لأنه غير تام الملك. لكن الرأي الصحيح في المذهب مع جمهور العلماء أنه يصح عتاق الكافر، والعلة في ذلك وجهة هؤلاء أنهم قالوا لأنه لا يجوز للكافر أن يشتري مسلما، وقد رد أولئك فقالوا ليست القضية قضية شراء، هو يصح عتقه، فإذا صح أن يعتق الكافر المسلم فما المانع أن يسري إلى باقي. الكلام هو في السراية فقط وفي التقويم، تبوى الخلاف هنا في السراية وفي التقويم، هل للكافر أن يقوم؟ الوجه هنا يقول لا يقوم لأنه غير موثوق به. الجمهور يقولون يقوم لأنه ما دام اعتقه وما ما دام يصح عتقه فيصح كذلك أيضا تقويمه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ناقص الملك كما قال الحنفية. الآخرون قالوا لا، الحديث لو أراد تخصيص المسلم لنبه عليه، كما في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أيضا قتادة الذي سيأتي بعد ذلك، فكلها من اعتق شركا له في عبد ولم يحدد ذلك في المسلم. الأمر الآخر، ما الغرض من ذلك كله من العتق ومن التقويم ومن السراية؟ هي مصلحة من؟ مصلحة ماذا؟ المعتق. فلماذا لا نعطي فرصة للذي اعتق هذا الكافر أن يسري؟ لأنه إذا سرى من المستفيد؟ هو المعتق. ولو قلنا لا يسري سيبقى جزء منه غير معتق، فنأتي إلى الاستسعاء والخلاف فيه. إذن الصحيح أنه يجوز أيضا تقويم الكافر، وتجوز أيضا إذا اعتق أن يسري إلى بقيه كالمسلم، إذ الحديث عام لم يخصص ذلك بالمسلم، ولأن الغرض قد تحقق هنا وهو إزالة الضرر عن المعتق وأيضا تحقق الحرية له، وهذا هو الذي تروم الشريعة الوصول إليه وترغب في تحقيقه، وهو تحرير الرقاب كما صح عتقه خلافا للحنفية. قال رحمه الله تعالى: وإن كان نصيب الشريك وقفا. وبعدين هذا الذي ذكر المؤلف هذا وجه في المذهب. ما معنى وجه؟ يعني ليس قولا للإمام ولا رواية، تخريج لأحد الأصحاب. قال: وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق. أنتم تعلمون لأن الوقف كما مر في قصة عمر عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب أنفس منها، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفها، فقال: إن شئت حبست أصولها وجعلتها في الفقراء والمساكين وذي الرحم، يعني في القرابة. نعم، فأوقف عمر غير أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، واختلف العلماء هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر، وقد سبق هذا في كتاب الوقف. قال: وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق، لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة، فبالسراية. لأن العتق أيها الإخوة كما تعلمون لا يعتق، لأنه حتى لو عتق استفاد من الحاضرين سيتضرر الذين يأتون بعدهم من البطون الأخرى، فبذلك أضيعت مصلحة. والوقف من الأمور التي لا يتصرف فيها لا ببيع ولا بهبة ولا كذلك أيضا في شراء، نعم، ولا بإرث. وتعلمون من أقوى الأمور الإرث، ومع ذلك لا يجوز أن يورث الوقف. قال رحمه الله تعالى: وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق، لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى. لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة، يعني الآن لو وقف عبد مباشر، يعني جيت إلى عبد هل يجوز لك أن تعتقه؟ يعني عندك عبد وقفته وعندك ما يبلغ ثمنه، هل لك أن تعتقه؟ الجواب لا. إذن ما دام لا يعتق ماذا بالمباشرة فمن باب أولى أن لا يعتق بالسراية. قال أوقفها على أولادي شخص من الناس ثم اتفق هؤلاء الأولاد على عتقه. لا ينبغي، لا ينبغي إلا إذا خشوا من هلاكه. قال رحمه الله تعالى نعم. وإن كان المعتق معسرا، وإن كان المعتق معسرا، إذا ما مر بنا هو المعتق الموسر، يعني المعتق الذي عنده مال، عبد مشترك بينه وبين غيره، فقام فأعتق نصيبه، يلزمه في هذا المقام وهو موسر أن يدفع باقي قيمته إلى شريكه أو شركائه. الآن صورة أخرى، إنسان عنده عبد ولكنه معسر، يملك هذا العبد فقط، يملك نصفه، فنقول له جزاك الله خيرا عتقك صحيح وتام، لكن يبقى بعد ذلك ماذا يفعل بالباقي؟ الحرية تصل فصح، يعني إذا أعتق وهو معسر نقول عتقك صحيح لكن في حدود ملكك وقدرتك. نعم. ما تسري إلا بالسعاية، والسعاية فيها خلاف وسيأتي الكلام عنه. قال رحمه الله وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه خاصة، رأيت منه خاصة يعني لا يسري إلى غيره، وباقيه على الرق، وباقيه يبقى رقيقا، يعني شخص عنده عبد مشترك بينه وبين صاحبه، فهذا المعسر الذي لا يملك غير العبد اعتق نصيبه، فنقول أصبح نصف العبد حرا وباقيه الآخر رق، إذ ليس لديك ما تشتري به الباقي، ولا يلزم الآخر بأن يعتقه لما في ذلك من الضرر. قال رحمه الله تعالى وباقيه على الرق للخبر، من أعتق شركا له في عبد. نعم. ولأن سراية العتق ضرر بالشريك لتلف ماله، ولأن سراية العتق ضرر، هذا هو مذهب أيضا الإمام مالك والشافعي، يعني الأئمة مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأولى هذه التي هي المشهورة في المذهب لا يرون الاستسعاء، يعني يرون أنه إذا كان المعتق معسرا لا يملك نصيب الباقي يبقى العبد رقيقا. هل يستسعى؟ ما معنى يستسعى؟ يعني يقال اذهب واكتسب واشتري نفسك، اشتري باقي حريتك. مذهب الجمهور يقولون لا، والسبب هو الخلاف في الحديث الذي سيأتي. نعم. أحمد من معه شيء؟ معه الإمامان مالك والشافعي. قال رحمه الله ولأن سراية العتق ضرر بالشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره، ضرر بالشريك بتلف ماله من غير اختيار. نعود للتعليق على هذه المسائل لأن عندنا أمور مهمة هنا. نعم. أكمل القراءة. نعم. قال رحمه الله ولأن سراية العتق ضرر بالشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره. وعنه رحمه الله يستسعي العبد في كلمة، وعنه وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي المرجوحة في المذهب وهي مذهب أبي حنيفة أنه يقال للعبد أصبح نصفك حرا وعليك أن تسعى بأن تعمل وتجمع المال وتشتري نفسك من ماذا؟ من مالك نصفك أو الثلث والربع إلى آخره. هذا هو ماذا؟ هو الرأي الآخر الذي هو الاستسعاء. إذن رأينا أنه في الصورة الأخرى عدم الاستسعاء، وهذا مذهب الجمهور. الثانية يجب أن يعطى الفرصة ليشتري نفسه عن طريق ماذا؟ الاستسعاء، يعني يسعى في جلب المال وتحرير نفسه. نعم. قال وعنه يستسعي العبد في قيمة ما هي في الواقع يستسعى. نعم. وعنه يستسعى العبد في قيمة الذي جاء في الحديث يستسعى، فنتقيد بلفظه. نعم. في قيمة باقيه ويعتق كله، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال. إذن الفريق الأول لماذا قالوا لا يعطى فرصة للاستسعاء؟ أولا الكلام في الحديث كما سيأتي، ثانيا أنهم قالوا هذا فيه ضرر على الشريك، لأن هذا فيه إجبار للشريك على أن يعتق باقي نصيبه بناء على إعطاء المملوك فرصة ليعمل. قالوا وهذا يعتبر فيه تلف لماله، لأنه إما ألا يستطيع تسديد المبلغ، وإما أن يسدده قليلا فقليلا فيضيع عليه الفرصة، وهذا فيه ضرر. الأمر الثاني أن هذا فيه إجبار للشريك بأن يعطي العبد فرصة، والآخرون الذين عارضوا قالوا لا، قالوا من غير مشقة، يعني لا يشق على ماذا؟ على العبد، بمعنى لا يجبر العبد. التعليل الآخر الأولون قالوا ولأن هذا فيه إجبار للعبد على أن يستسعى وربما لا يرغب في ذلك. الجواب أن الحديث قال من غير مشقة، يعني من غير أو كلفة، من غير أن يكلف العبد فوق طاقته. ويأتي الخلاف في الحديث. هو الآن حرر نصفه مثلا، فيقوم العبد فيطالب سيده الآخر، يقول أعطني الفرصة أعمل يوم عندك ويوم خارجك لأجمع المال وأكون حرا، لأن الرسول أذن بالاستسعاء. فيقول الجمهور هذا فيه ضرر على الشريك الآخر. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى وقت، وربما ينجح العبد أو لا ينجح في جمع المال فيكون حرا، هذا فيه إتلاف لمال الشريك الذي بعد لم يحرر وهو الجزء الباقي من العبد، أيضا فيه ضرر على العبد نفسه. لماذا؟ قالوا لأن العبد نفسه ماذا يترتب عليه من الضرر؟ قالوا لأنه أي العبد يجبر على أن يستسعى، وهو ربما لا يريد ذلك وليس عنده قدرة ولا طاقة. الواقع ليس في إجبار لأنه من غير أن يكلف. نعم. من أي ناحية؟ لا، هنا في الحرية ليس تلك سيشتري، في الشفعة سيأخذ النصيب، هنا ما يأخذه، هنا الآن نفس العبد هذا سيشتري نفسه، يختلف. نعم. قال وعنه يستسعى العبد في قيمة باقيه ويعتق كله، وهذا مذهب أبي حنيفة. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعتق شقصا له في مملوكه فعليه أن يحرقه. شقصا يعني نصيب. نعم. أو جزء. نعم. فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. رأيتم غير مشقوق يعني غير مكلف. طيب ننتظر، ما خلصنا الآن. قال رواه من؟ قال رواه أبو داود رحمه الله. هنا نقف، شوف المؤلف قال رواه أبو داود، الحديث في الصحيحين كالذي مر. إذا لدينا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من أعتق شركا له في عبد، جاء في آخره انتبهوا عتق عليه ما عتق، عتق عليه ما عتق. إذن هذه العبارة نضعها بين قوسين، ثم العبارة الأخرى هنا في الحديث هذا وإلا استسعي. المؤلف هنا سيتكلم عن هذا الحديث، يقول بأنه ضعيف، وربما لأول مرة تسمعون حديث في الصحيحين اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريجه ويقال عنه بأنه ضعيف. فهل لهذا أصل؟ بعض مثل ابن قدامة بمنزلته العلمية وأن يقول هكذا مطلقا. الواقع اختلف العلماء، قالوا هذا الحديث فيه إدراج، كلمة وإلا استسعي هذه العبارة يقول إن هي مدرجة من قبل قتادة أحد راويه، لأن قتادة كان يفتي بذلك فنقل عنه أن هذا هو رأيه وليس هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو حذف استسعي نرجع إلى حديث عبد الله بن عمر فيتفق عليه ويكون هذا حجة للجمهور. لكن الفريق الآخر قالوا أيضا حديثكم عتق ما عتق، قالوا أيضا بأنه مدرج من قول نافع مولى عبد الله بن عمر، إذن هذا قيل فيه إدراج وهذا فيه قيل إدراج، هذا قول. وهناك من رد الإدراج ونفى ذلك، وكون البخاري رحمه الله تعالى ومسلم يخرجان الحديثين دليل على صحته عندهما، ولا أعتقد هناك صحة لأحاديث بعد حديثي الصحيحين، يعني بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم مسلم، فما بالكم بما يتفق عليه البخاري ومسلم. إذن قضية الإدراج مشكوك فيها، وأكثر الكلام عن هذا الحديث الأخير، ولذلك جاء ما يؤيده في غير الصحيح من طريق جابر وليس عن طريق ماذا قتادة ثبت فيه استسعي عليه. إذن جاء من طريق ماذا جابر بن عبد الله ومن طريق صحابي آخر لا أذكره أيضا، جاء من طريقين يؤيد ما في حديث رواية قتادة. إذن الكلام الذين وقفوا في عدم الاستسعى وقالوا بعدم صحته لأنه قالوا هذا مدرج من قول قتادة التابعين، وهذه مسألة أذكر الحافظ بن حجر ناقشها مناقشة طويلة مفصلة وذب عنها وقال يكفي في ذلك أن يكون البخاري ومسلم خرج ذلك الحديث وذلك دليل على صحته، ثم أورد عدة أدلة منها الذي قلت لكم رواية جابر بأن هذا ليس منه. إذن نفى كون البخاري أخرجه ومسلم، نفيا أن يكون في حديث عبد الله بن عمر عتق ما عتق وفي حديث أيضا قتادة استسعي عليه أن يكون ذلك مدرجا، بل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكون بينهما تعارض؟ الواقع لا تعارض بين ذا وذاك، لأن هذا جاء بزيادة وزيادة الثقة مقبولة. نعم. ننظر الآن كلام المؤلف ماذا سيقول. قال رواه أبو داود رحمه الله. انظر المؤلف قال رواه أبو داود، ما قال بأنه بينما لو رجعتم إلى المغني قال متفق عليه، هنا قال رواه أبو. وفرق بين أن يقال رواه أبو داود وبين أن يقال رواه البخاري ومسلم، لأنك إذا قلت رواه أبو داود نعم تتجه الاتجاه الذي قال به المؤلف بأن ذاك في الصحيحين فيقدم على هذا، لكن عندما تقول ذاك في الصحيحين وهذا في الصحيحين إذن تساويا، فما وجه المرجح بين آذك فيه قدح بأنه مدرج عتق عليه ما عتق وهذا كذلك إذا قالوا فيه إدراج، وكل هذه القضية وكون البخاري ومسلم أخرجاهما دليل على نفي الإدراج عنهما وأن ذلك من قول رسول الله، ويكفي ماذا أن نأخذ بما جاء في الصحيحين. أكمل العبارة. قال رحمه الله والأول أصح. والأول أصح لماذا؟ انظروا، لأن خبر ابن عمر أصح. لماذا يكون صح وذاك في الصحيحين وهذا في الصحيحين؟ هو بنى قال رواه أبو داود، نعم لو أخذنا بما ساقه المؤلف لقلنا صح، لكن إذا قلنا هذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين فكيف نقول ذاك أصح من هذا؟ لا نستطيع أن نقول ذاك أصح من هذا. قال ولأن الإحالة على السعاية إحالة على وهم. إحالة يعني غير متحقق، قصد المؤلف الإحالة على السعاية إحالة على وهم، ولكن يأتي المعارض ويقول لكنها طريق إلى تحقيق ما رمى ما قصدت هذه الشريعة تحقيقه، وهو تحرير الرقاب وفكها، وقد رأينا في الحديث من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها وبكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. هذا كله الاستسعى أيضا فيه إعطاء فرصة لهذا العبد بأن يحرر نفسه، إذن هذا فيه حظ على ماذا؟ فكون العبد قد يعجز أو ما يعجز هذا وهم أيضا، هو ظن يعني يظن أن يعجز أو لا يعجز، لكن إذا كان حريصا فعلا على حريته سيجد ويجتهد ويصل كلال الليل بكلال النهار ليحرر نفسه. نعم. لا هو في قضية التعارض، لكن قضية صح لا أصح، لأن حديث ابن عمر ليس فيه الاستسعى، وهذا في زيادة استسعى، لكن يقول عتق عليه ما عتق وخرص، ما قالوا إلا استسعى، عتق عليه ما عتق، يعني إن كان عنده مال سعى، لأن هناك عندنا أمران أيها الأخوة انتبهوا، إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيبه ويسري إلى نصيب الآخر فيعتق، إذا كان معسرا وهذه الصورة الأخرى فإنه يعتق نصيبه ولا يسري إلى نصيب الآخر إلا لو أراد الآخر أن يعتق. إذن ما الحل؟ الحديث الثاني فيه زيادة أن العبد يستسعى أن يعطى الفرصة للكد والعمل والإنتاج وجمع المال ليحرر بقية نفسه. الحديث الآخر عتق ما عتق وسكت، ذاك الحديث لم ينفي، الحديث الأول لم ينفي الاستسعى لكنه قال عفى، إذن هذا جاء بزيادة، فهذه إن قلنا زيادة ثقة نقبلها، أيضا هي رواية أخرى. أنا في الحقيقة مع أن الأكثر مع ذاك أنا أرجح الرأي الآخر، لأن هذا فيه حقيقة تحقيق للحرية أكثر ودفع إليها. وهذه التعليلات التي ذكرها ابن قدامة مع جلالة قدر رحمه الله تعالى، يقول وهم يعني الإنسان إذا كان جادا في أي أمر يصل إليه، يعني إذا كان صاحب همة سيصل إليها لأنه سيعطي الفرصة ويعمل ويكد ويواصل ويحرر نفسه، هذه الغاية التي تريد هذه الشريعة الإسلامية، فلماذا يوقف في طريقه؟ دعوى أن الحديث غير صحيح، الجواب لا، يكفينا فقط أن يكون في الصحيحين، فلماذا نقول ذاك صحيح وهذا غير صحيح؟ قول بعض العلماء قالوا بضعف، حتى قيل عن الإمام أحمد نفسه بأنه قال بأنه ضعيف، لكن الإمام أحمد له رواية أخرى أخذ به. إذن القضية هي قضية حول الإدراج، والإدراج قيل هنا وهنا، فلا يمكن أن يميز هذا على هذا. قال رحمه الله والأول أصح، لأن خبر ابن عمر أصح. ولو لا، أما قضية الإجبار فلا، لأن الحديث ماذا قال؟ الحديث قال غير من غير تكليف، يعني من غير مشقة، غير مشقوق عليه، يعني لا يكلف العبد فوق طاقته، وهذا يرد به على الآخر لأنه غير مشقوق عليه، بمعنى لا يأتي السيد ويقول له أنا لم أنع أن أعطيك فرصة ولكن خلال شهر أو شهرين بأن تعمل وتواصل ولا تنام في اليوم إلا ساعتين حتى تجمع الأموال واحد إسلام، لا، قال غير مشقوق عليه، يمكن أن يقول له. إذن كأن الأمر ترك إلى اختياره أو حتى إلى غير اختياره، لكن لو يفعل ذلك قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال رحمه الله لأن خبر ابن عمر رضي الله عنهما صح، ولأن الإحالة على السعاية إحالة على وهم وفيه ضرر. أولا قوله صح هذا دليل على أنه معترف بصحة الآخر، لكن نحن نقول كلاهما صحيح. قال وفيه ضرر بالعبد بإجباره على الكسب من غير اختيار، لكن ينفي الضرر قوله غير مشقوق عليه، ينفي الضرر قوله غير مشقوق، ولذلك الرسول حدد ذلك وقيده بنفي المشقة. أما نعم لو بقيت المشقة نقول نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بقوله غير مشقوق عليه، بعد أن قلنا إن هذا غير مدرج وأنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله فإن كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره. الضمير يعود إلى ماذا؟ إن كان معه قيمة البعض المعتق. نعم. فإن كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره. إذن الذي يشكل عليه يقول المعتق. نعم. وحتى العبد لو قلنا بأنه يملك وعنده مال وعنده قيمة ماذا العتق، يدفع أيضا إلى سيده الآخر. نعم. قال فإن كان معه قيمة البعض عتق منه بقدره، لأن ما يعني نفرض أن الشريك اعتق نصفه، ولكن مع هذا الذي اعتق ربع أيضا، نصف الباقي يعني الربع، فيدفع لهذا فيعتق ثلاثة أرباع ويبقى ربع، والربع أقل من النصف. قال عتق منه بقدره لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن البعض إذا عجز لأن عن ما البعض وجب منه بالإتلاف الاستهلاك كذا قال لأن ما وجب بالاستهلاك بالاستهلاك ولا الإتلاف ما أسمع ما معه نسخة وز الرأس قال لأن إذا مشينا على أسلوب المؤلف بالإتلاف ولكن كلاهما صحيح بالاستهلاك أو بالإتلاف كله سواء نعم قال لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن البعض وجب بقدر ما قدر عليه كقيمة المتلف نعم فالمتلف مثلا شخص أتلف مال شخص ولا يملك إلا نصف قيمة المتلف نقول هات وعليك الباقي لا نقول لا ننتظر حتى يأتي بالكل نأخذ الموجود وننتظر الباقي ما لا يدرك كله لا يترك كله لأنه ربما اليوم عنده النصف وغدا لا نجد عنده شيئا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن أعتق المعسر بعض عبده عتق كله هنا أعتق المعسر بعض عبده فرق عن الصورات الأخرى كان هناك شريك هنا ما معه شريك عنده عبد هذا العبد اعتق بعضه نقول يعتق عليه كليا هذه سراية العتق لأن العتق فيه شيئان سراية وسعاية السراية أنه إذا اعتق المعسر أو من يملك العبد بعضه عتق عليه باقيه السراية أن يعطى العبد فرصة ليعمل ويحرر باقي نفسه نعم قال رحمه الله تعالى فإن اعتق المعسر بعض عبده عتق كله لأنه موسر بما يسري إليه لأنه موسر بما يسري لأن العبد كله ملك الله لا يشركه فيه غيره فلا يمنع أيضا من العتق فأشبه ما لو اعتق بعض عبده وهو موسر بقيمة باقيه قال رحمه الله فإن اعتق بعضه في مرض موته انظر عاد المؤلف ليتكلم عن مرض الموت ومرض الموت عرفتم أيها الأخوة بأنه محل شبهة ما معنى لأن الإنسان إذا اعتق في مرض موته متهم بأن يكون له غرض إما أن يضيع المال على الورثة أو أن يحرم الزوجة إذا طلق في ذلك الوقت فهو في تلك الحالة يعامل بنقيض القصد فهنا يقول المؤلف إن تم العتق في مرض الموت فيكون هذا في حدود الثلث حتى يتضرر الورثة وقد عرفتم بأن الميت له أن يوصي بثلث ماله ولا يزيد عن ذلك يعني من الثلث فأقل نعم قال رحمه الله تعالى فإن أعتق بعضه في مرض موته عتق منه ما يحتمل الثلث ما يحتمل الثلث نعم نعم عتق منه ما يحتمله الثلث يعني ما يتحمله ثلثه نعم وإن زاد على قدر قال وإن زاد على قدر ما أعتق لأن عتق بعضه كعتق جميعه لأن عتق بعض يعني من حيث السراية يقول المؤلف لا فرق بين أن يقول عبدي حر لوجه الله وبين أن يقول اعتقت ربع عبدي أو نصفه أو سدسه لماذا؟ لأنه يملك ذلك العبد وهناك شيء اسمه السراية فيسري إلى جميعه قال رحمه الله لأن عتق بعضه كعتق جميعه وإن احتمل الثلث جميعه وإن احتمل الثلث جميعه عتق كله معروف هذا نعم قال المصنف مثل الوصية نعم هي الوصية مثل هذا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته أو دبره إذا ملك بعض عبد فأعتقه في مرض موته يعني يعتق نصيبه أو دبره أو دبره أو أيضا وصى به نعم. فعتق بموته يعني والوصية مثل ذلك نعم. قال أو دبره فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه أعطيه وكان كله حرا في إحدى الروايتين لأن ثلثه له. يعني إذا ملك عبد بعض عبد في مرض موته فأعتقه كله فننظر إن كان الثلث الذي يخصه يحتمل عتق العبد فهو حر، وإن كان لا يحتمله الثلث فنرجع إلى رأي الورثة في هذه الحالة إن رضوا وإلا يعتق منه ما عتق. قال رحمه الله أعطي قال وكان ثلث ماله يفي بقيمة حصة شريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين لأن ثلثه له فكان موسرا به. قال والأخرى لا يعتق منه إلا ما ملك لأن حق الورثة تعلق بماله. والرواية الأخرى حتى وإن كان الثلث يستوعبه عتقا فإنه لا يعتق منه إلا ما أعتقه من إلا ما أعتقه الميت الذي ترك الورثة التركة. قال لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه بتصرفه بأن أعتق نصفه وربعه. قال ذكرهم الخرقي رحمه الله وأبو الخطاب رحمه الله. قال الخرقي رحمه الله وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله. كذلك الحكم في التدبير مثلا يقول ربع عبدي أو نصفه حر بعد وفاتي هذا هو التدبير. لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. لأن ملك المورث يزول عن ماذا؟ عن غير ما أعتق، بمعنى أن المعتق على هذه الرواية يكون تصرفه في حدود ما تصرف فيه في حياته، أما بعد ذلك فالمال ينتقل إلى الورثة فهم الذين يتصرفون بذلك، فلهم أن ينفذوا الباقي ولهم أن يتوقفوا. ولكن إذا نظرنا إلى حظ الإسلام وحرصه على تحرير الرقاب نقول الرواية الأولى هي أقرب. قال رحمه الله قال الخرقي رحمه الله وكذلك الحكم إذا دبر بعضه وهو مالك لكله لأن ملكه يزول عما سوى المعتق. وقال القاضي رحمه الله إن أعتقه في مرض موته وهو موسر عتق جميعه. يعني عتق جميعه لأنه ماذا وهو موسر عتق جميعه لأنه اعتقه ماذا في حياته. نعم. قال عتق جميعه لأنه اعتقه وهو موسر بثمن جميعه فدخل في الخبر وإن دبره لم يعتق إلا ما ملك. لماذا؟ لأن التدبير لا يتم إلا بعد الوفاة ومثله الوصية. لأن ملكه زال بالموت إلا ما استثناه بوصيته. وصحح الرواية الأولى في العتق في المرض التي مرت بنا الرواية الأولى التي هي قلنا يعتق، يعني صحح الرواية أنه إذا ملك مثلا جزءا من عبد فأعتقه فإنه الثلث يشمله فإنه يعتق، هذا الذي صححها القاضي في المذهب. نعم. وصحح الرواية الأولى في العتق في المرض والثانية في التدبير. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه. انظروا أحد الأول أخذ ثلاثة أسداس والثاني له سدسان والثالث له سدس واحد. نعم. قال وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا بقي صاحب الثلث ما أعتق. نعم. وهما موسران وهما أي صاحب النصف والسدس موسران يسري ماذا إلى نصيب صاحب الثلث فيعتق عتق عليهما عتق على صاحبي النصف والسدس ويكونان شريكان في الولاء. لكن كيف نوزع ذلك؟ هل هو على عدد الرؤوس فنقول مثلا الثلث يتقاسمان هذا له سدس وهذا له سدس فيصير صاحب النصف له أربعة أسداس وصاحب السدس له ثلث، أو نقول لا على قدر نصيب كل واحد منهما؟ قال عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه بالسوية. بالسوية معنى هذا أنه يصبح الثلث بينهما، يكون على عدد رؤوسهما، يعني يقسم على عدد الرؤوس. ما ننظر إلى الأنصبة، لأن التقويم المستحق بالسراية يسقط على عدد الرؤوس. يا رأيتم على عدد الرؤوس، فهما اثنان يقسم الثلث بينهما، هذا عليه سدس وهذا عليه سدس، ويستصبح الولاية بعد ذلك ثلث وثلثان. كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه أحدهما جرحا والآخر عشرة. يعني لو اشترك شخصان في العدوان على رجل فأصابه بجرح، أحدهما طعنه طعنة واحدة والآخر طعنه عشر طعنات، وقت يقول المؤلف التساوي لاشتراكهما في الجريمة فلا نفرق. قال رحمه الله تعالى: ويكون ولاؤه بينهما أثلاثا. ويكون ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثان ولصاحب السدس ثلث، هذا معنى قوله. لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه، هذا هو القول المشهور المعروف. نعم. ويحتمل أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما، على قدر أنصبتهما. فصاحب النصف كم سدس له؟ ثلاثة. وصاحب السدس له سدس واحد، نأتي بالثلث فنعطي هذا سدس فيصل له أربعة ماذا أسداس، وهذا نعطيه سدس فيصل له ماذا؟ نعم. قال: على قدر على ويحتمل أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما، لأنه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة، فيكون ولاؤه بينهما أرباعا. فيكون أرباعا، هذا يأخذ ثلاثة أرباع لأنه كان يأخذ ثلثين، وهذا يأخذ ربع لأنه ماذا؟ لأن الثاني لا يأخذ السدس الآن، لأنه لا يمكن أن يعادل الأول. إذا قلنا على عدد الأنصبة لا يمكن أن يأخذ السدس كالأول. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا كان العبد لثلاثة فأعتقوه معا أو وكل، يعني عبد مشترك بين ثلاثة أشخاص فاتفقوا فقالوا هو حر لوجه العتق عليهما جميعا، واشترك في الولاء، واشتركوا في الولاء. قال: أو وكل نفسان الثالثة. أو وكل شخصان، يعني عبد مشترك بين ثلاثة. هناك حالتان، الحالة الأولى أن يتفق على العتق فيقول جميعا أنت عتيق لوجه الله، إذن عتق عليهما جميعا وصار الولاء على قدر أنصبتهما. الرأي الثاني: اثنان يوكلان واحدا، أو واحد يوكل اثنين فأن يعتق نصيبهما ونصيبه، أو نصيبه ونصيبهما، يصح ذلك أيضا. قال رحمه الله: وإذا كان العبد لثلاثة فأعتقوه معا أو وكل نفسان الثالثة فأعتق حقهما مع حقه، أو أعتقه كل واحد منهما وهو معسر عتق على كل واحد حقه منهم، وولاؤه بينهم أثلاثا. يعني هذا صريح. نعم. يعني شخص